بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، هذه الدقائق إن شاء الله سنقضيها في بيان أحكام زكاة الفطر، لأن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال تقدم الكلام عليها، وزكاة الأبدان هي الآتية إن شاء الله. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر فيها حديثين: حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري. إذن زكاة الفطر من باب إضافة السبب إلى المسبب إلى السبب، من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن سبب وجوبها هو الفطر من هذا الشهر المبارك. إذن ما حكمها؟ ما حكم زكاة الفطر؟ زكاة الفطر معشر المؤمنين واجبة، والدليل على وجوبها السنة والإجماع. الدليل على وجوب زكاة الفطر السنة والإجماع. فمن السنة حديث ابن عمر المتفق على صحته، وفيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وصاعا من تمر، وصاعا من زبيب، وصاعا من أقط، إلى آخره، على كل مسلم، الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى. إذن هذا نص في فقوله فرض يعني أوجب، والفارض من هم؟ الموجب من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وما فرضه الرسول وأوجبه كالذي فرضه الله عز وجل تماما، لأنه مبلغ عن الله. فالله يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا شك أن تنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه من طاعته، بل هي طاعته الوحيدة. فقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله دليل على أن طاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله عز وجل، فإن وجدت طاعة الرسول وجدت طاعة الله، وإلا فلا. على من تجب زكاة الفطر؟ عرفنا الآن أنها واجبة بالسنة والإجماع، لأن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفطر. على من تجب؟ تجب على المسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، على جميع المسلمين تجب زكاة الفطر، لكنها مشروطة، يعني لا تجب إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أن يفضل عنده ليلة العيد عن قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم ما يزكي به، يعني يكون زائد عنده عن نفقته ونفقت من يعول ما يزكي به. فإن لم يجد ما يعني مالا فاضلا زائدا عن النفقة الواجبة فزكاة الفطر لا تجب عليه، إذا لم يجد شيئا، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، إذا وجد بعض الشيء، يعني وجد نصف الواجب أو ربع الواجب، يخرجه لأنه يعني أدى ما استطاع وامتثل الأمر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتى من الأمر ما استطاع، إذن ينفق، يعني يخرج في الزكاة ما يجد عنده حتى هو كان ربع الواجب. أما إذا لم يجد شيئا فلا يجب عليه شيء، يعني لا تجب عليه زكاة الفطر. هذا بالنسبة على من تجب، تجب على المسلم البالغ، الكافر لا تجب عليه أصلا، لأنه لا يخاطب بها في الدنيا لوجود الكفر منه، لكنه يعاقب عليها في الآخرة من جملة الأحكام الأخرى لعدم إسلامه. أما سائر المسلمين فإنها تجب عليهم. قالت العلماء أو قال بعض أهل العلم إنه يستحب إخراجها عن الجنين، لأن نحن اتفقنا الآن على أنها واجبة على المسلم الموجود أيا كان، لكن الجنين وهو الحمل الذي في البطن قالوا يستحب إخراجها عن الحمل، لأن عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين كان يخرجها عن الحمل، وفعله رضي الله عنه سنة فيستحب إخراجها، لكنها لا تجب عن الحمل، إنما هي مستحبة. طيب مقدارها، مقدار زكاة الفطر، مقدار زكاة الفطر معشر المؤمنين صاع كامل، صاع بالصاع النبوي، لأن الحديث يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا وصاعا من كذا إلى آخره. بعض أهل العلم يقول الصاع يقدر بالكيلو 2000 غرام، يعني كيلوين واربعين غرام، لكن الأحوط هو أن تخرج 3 كيلو إلا ربع، لأن الصاع الموجود في المدينة 3 كيلو إلا ربع، ويقال إنه متوارث صاع المدينة، صاع المدينة 3 كيلو إلا ربع، ويكون ذلك من قوت البلد. لا شك يا إخوة أن النص ذكر الإخراج الفطرة طعام من الأطعمة، لكنها متنوعة، وهذه هي الأطعمة التي كانت في عهدهم في عصر الصحابة وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صاعا من من من طعام، صاعا يعني من بر، وصاعا من شعير، وصاعا من إقط، وصاعا من تمر، وصاعا من زبيب، هذه متنوعة مختلفة في مختلفة الأجناس. لكن كثير من العلماء المعاصرين ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه يخرج من قوت البلد، لأن هذا المنصوص عليه هنا هو طعامهم يومئذ، كما قال أبو سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، والشعير الآن ما يوكل، فيخرج من قوت البلد الذي يقتات به الناس، تخرج الزكاة من قوت البلد الذي يقتات به الناس. لماذا؟ لأن المراد بالزكاة زكاة الفطر نفع الفقراء والمساكين، ولا ينتفعون إلا إذا أخرجت من قوت البلد، والمراد بزكاة الفطر هو نفعهم في الدرجة الأولى، هو نفعهم في الدرجة الأولى. إذن مقدارها صاعا عن كل فرد، عن كل فرد صاع من الطعام، ويستحسن أن يكون من قوت البلد. قوت البلد الآن الغالب على الناس الرز، ويخرج أيضا من البر، لأن البر أيضا يقتات به الآن، والتمر يقتات به الآن، لكن بعض الأطعمة التي ذكرت في الحديث لا يقتات بها الآن ولا تدخر. زكاة الفطر نوعها قلنا تخرج من الطعام، لأن الأحاديث وردت بذلك، الأحاديث وردت بذلك وأنها تخرج طعام، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج من الطعام ولا تخرج القيمة، لا تخرج القيمة عند جمهور أهل العلم، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها كذلك وأخرجها من الطعام، والصحابة كذلك بعده يخرجونها من الطعام، ولم ينقل أنهم كانوا يخرجونها نقودا ولا يخرجون القيمة، وأيضا لو كانت القيمة جائزة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أنواع الأطعمة التي ذكرها، والباقي القيمة تغني عنه القيمة. وكذلك هي شعار، زكاة الفطر شعار للمسلمين، شعار للمسلمين يخرجها المزكي والناس يرونها ويتبادلونها بينهم. لكن لو أخرجت نقود، لو أخرجت القيمة، خرجت عن كونها شعار، والشعار هنا مطلوب، كونها مثلا شعار يتداولها الناس ويتبادلونها بينهم، هذا أمر مطلوب لإظهار هذه الشعيرة العظيمة. فلا تخرج القيمة هنا، يخرج طعاما حتى ولو كان الإنسان غني يخرجه طعاما. الذي يأخذ الزكاة، الذي تدفع له الزكاة، يعني إذا كان من أهل الزكاة ودفعت له زكاة الفطر، له أن يخرجها عن نفسه، له أن يخرج منها مقدار ما يجب عليه عن نفسه، لأنه ملكها وصار غنيا بملكه لها، فيخرج عن نفسه. لكن ينبغي أن تكون معلومة القدر، وذلك بإخبار المزكي الأول، يخبره بمقدارها، أو يكيلها المزكي الثاني الذي يخرجها عن نفسه. فلا بد أن تكون معلومة القدر، لأن الزكاة مقدارها كما سمعتم صاع. طيب، ما هي الحكمة من زكاة الفطر؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة معشر المؤمنين بينها الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طعمة للصائم من اللغو والرفث، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فلاحظوا هنا الحديث تضمن أمرين. هنا الأمر الأول أن زكاة الفطر تطهر الصائم، لأن الصائم قد يعرض صومه للنقص والخدش وقصور الثواب، فيكمل هذا من بزكاة الفطر، يعني الرفث واللغو الذي حصل في الصيام ونقص من ثوابه يكمل من زكاة الفطر ويجبر هذا النقص. هذه حكمة. والحكمة الثانية طعمة للمساكين، لأن هذا اليوم، يعني يوم العيد، يوم يشترك يعني يوم الفرح والسرور، فيشترك الأغنياء والفقراء في فرحة هذا اليوم. إذن الشرع أراد مساواة الفقراء والمحتاجين بالأغنياء في الفرحة، لأنه إذا ضمن قوت يومه وما بعده شارك الأغنياء في الفرح، أما إذا لم يضمن فإنه يعني يصير مشغولا، هذا الفقير يصير مشغولا بالبحث عن الرزق وعن القوت. فالشارع له مقصد عظيم من هذه الزكاة، زكاة الفطر. ولهذا ورد في الحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني لا يسألوا، أغنوهم بزكاة الفطر عن السؤال في هذا اليوم. هذه الحكمة من زكاة الفطر، فاعلموها يا إخوة، انتبهوا لها. وقتها، وقت زكاة الفطر، زكاة الفطر يا إخوة لها وقت وجوب ووقت جواز، وجوب وجواز. أما الوجوب فإنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، يعني تجب على المسلم بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ولهذا سميت زكاة الفطر. وبيان ذلك أنك لو ولد لك مولود قبل غروب الشمس وجبت عليك فطرته، ولو ولد لك بعد الغروب لا تجب عليك فطرته. كذلك لو أن إنسان مات قبل الغروب ففطرته لا تجب، مات لأنه لم تجب عليه، لم تجب بعد بالغروب، لو مات بعد الغروب وجبت فطرته، وجب إخراج الفطرة عنه. وهكذا، يعني تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ما بمعنى أنك إذا عشت حتى تغرب الشمس ولم تخرج هذه الزكاة عنك مع أنك تركت واجبا أو ترك عنك واجب. لكن لو أن الإنسان مات قبل الغروب فالزكاة زكاة الفطر لا تجب عليه. الجواز يجوز أن تخرجها جوازا لا وجوبا، يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. يعني وقت الجواز له وقتان، وقت الجواز له وقتان، وقت جواز يعني إباحة ووقت استحباب. أما وقت الجواز فهو أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. ورجح بعض السلف هذا الإخراج على الإخراج الثاني، يعني يقول إن هذا هو المستحب إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. لماذا؟ قالوا لأن الفقير يستعد للفرح للعيد، لأنه يعني غلب على ظنه أنه ملك القوت في العيد وما بعده فيستعد للعيد إذا أخرجت عليه قبل العيد بيوم أو يومين. والمستحب عند الأكثر أن يخرجها، لأنه قد ورد نصا في حديث أبي سعيد أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى صلاة العيد، يخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، هذا هو المستحب لأنه قد ورد نصا في حديث أبي سعيد. طيب من أخرجها بعد الصلاة؟ من أخرجها بعد الصلاة معشر المؤمنين لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون معذورا بتأخيرها إلى ما بعد الصلاة، معذور يعني كانت الزكاة جاهزة ومستعد لإخراجها لكنه نام، والنوم عذر فلم يستيقظ إلا بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، هذا عذر. أو أنه في بادية برية لا يوجد عنده طعام يشتريه للزكاة ولم يجده إلا بعد صلاة العيد، أو أنه لم يجد المستحق، كان الطعام موجود لكنه لم يجد المستحق، المهم معذور. هذا قال بعض المحققين يخرجها بعد الصلاة ولا شيء عليه، لا إثم، بل هي تخرج أداء لا قضاء، لا إثم ولا تبعة، لأنه معذور والمعذور مرفوع عنه الإثم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الأمر الثاني أن يكون التأخير لغير عذر شرعي، لغير عذر، يعني أخرها بعد صلاة العيد وهو غير معذور. في هذه الحال قال كثير من العلماء لا تكون زكاة وإنما تكون صدقة مستحبة، لحديث ابن عباس من أخرها عن صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، لأنه أخرها لغير عذر شرعي، أخرها عن وقتها. والعبادة المؤقتة لا تصح من صاحبها إلا إذا كان تأخيره لها بعذر شرعي، وهنا غير معذور. طيب زكاة الفطر على من تخرج؟ زكاة الفطر تخرج على الفقراء والمساكين لأنهم في حاجة إليها، والحديث نص أن يغنيهم المسلمون الأغنياء عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فتخرج عليهم، ويعطون منها ما يكفي لحاجتهم، حتى ولو يعطون منها لسنة كاملة حتى يأتي رمضان القادم وتأتي الفطرة القادمة، لأن الحديث ظاهر أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لا شك أن هذا اليوم وقت فرح، لكن أيضا ما بعده مراد ومقصود. وكذلك يعطى منها أصحاب الديون الذين عليهم ديون يعطون من الزكاة،